بارك الله فيكم. يقول السائل: ما قول أهل السنة في يزيد بن معاوية؟ في يزيد بن معاوية فاسق من الفساق. نعم، وكل فاسق تجب إذا انعقدت له البيعة يجب أولا اعتقاد شرعية بيعته، وثانيا طاعته فيما هو طاعة لله. نعم، ولا يجوز الخروج عليه بحال. وقد فصلت هذه المسألة بما ورثته عن وتضمينا لما ورثته عن علمائنا في محاضرة خاصة بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر وفق الكتاب وصحيح الخبر، وهي منشورة في سحاب، فليراجعها من شاء.